الموقع الرسمي لفضيلة الشيخ وليد بن راشد السعيدان حفظه الله يقدم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يقول السائل: هناك أحد الرقاه أوصاني بمحافظتي على قراءة وحفظ سورة البقرة. يقول: أنا والله الحمد أحفظها وأتممت حفظ 6 أجزاء، ولكن يقول إن الجنة تتلذذ بسماع القرآن فلن تحصل على الشفاء إن واصلت الحفظ، لأنه يريد أن ينسيك حفظ سورة البقرة وأنت مريض. يقول: اكتفي بقراءة وحفظ سورة البقرة إلا أن يحترق العارض، فهل هذا الكلام صحيح؟ الحمد لله، هذا القارئ جاهل ولا ينبغي السكوت عنه، بل ينبغي الإبلاغ عنه، لأنه يتخبط في مثل هذه المسائل لا عن دليل ولا عن علم ولا عن برهان. فإذا كنت تعلم هذا القارئ عينا، فالواجب عليك بارك الله فيك أن تبلغ عنه الجهات المعنية حتى يكف يده عن مثل هذا التخبط في دين الناس، وعن مثل هذه المخالفات الصارخة التي لم يبنيها لا على علم ولا على هدى ولا على بيان ولا على دليل ولا برهان، وإنما هو تخبطه وجهله. فكيف يوقفك بالله عن قراءة القرآن وعن حفظ كتاب الله عز وجل من باب طلب العلاج؟ هذا القارئ جاهل، لا ينبغي طاعته ولا ينبغي الرجوع إليه، بل لا ينبغي السكوت عليه، بل يجب عليك وعلى غيرك ممن أضلهم وأبعدهم عن طريق الحفظ أن تجتمعوا وأن تبلغوا عن هذا القارئ. فمثل هذا ما ينبغي أن ينتدب لقراءة الناس ولا لعلاج الناس، لا سيما في مثل هذه الأمراض التي لا يكون علاجها إلا في كتاب الله. فكيف يصرفك عن كتاب الله وكيف يصرفك عن حفظ كتاب الله؟ هذا القارئ جاهل، وإياك أن تطيعه فيما أوصاك به أو نصحك به، فإنما بنى نصيحته على جهل وعلى تخبط لم يبنه لا على علم ولا على هدى. وكيف يقول بأن الجن تستلذ بقراءة القرآن، أو أن الشياطين تستلذ بقراءة القرآن فيكون علاجا يقطعك عن كتاب الله عز وجل؟ فهذا لا دليل عليه، وإنما هو تخبط وهوى وتحكم وكلام في مسائل غيبية هو لا يدري عنها أصلا، ولكن بعض القراء هداه الله يريد أن يثبت لمرضاه أنه ذو دراية وذو خبرة، فيبدأ يتخبط بالشيء الذي يعجب المريض أو يستغرب منه المريض حتى ينظر له نظرة إكبار وإعجاب واقتناع بأنه قد بلغ في الخبرة والدراية في مثل هذه المسائل والمسالك ما يوجب طاعته والانصياع لعلاجه وتصديق قوله. فلا تصدقه بارك الله فيك، وأبلغ عن مثل هذا القارئ، أبلغ هيئة الأمر بالمعروف، أو أبلغ الإمارة التي في بلدك، أو أبلغ الشرطة التي في بلدك عن حقيقة هذا الأمر، وأشهد عليه حتى يكف يده عن إيذاء المسلمين بمثل هذه العلاجات والتخبطات التي ما أنزل الله عز وجل بها من سلطان. فإياك أن تطيعه، وواصل في حفظ كتاب الله، وأكثر من دعاء الله، ولا تحتاج إلى أحد يقرأ عليك، بل أنت تقرأ على نفسك. اقرأ على نفسك الفاتحة، اقرأ على نفسك أوائل سورة البقرة، آية الكرسي، خواتم سورة البقرة، المعوذتين، وقل هو الله أحد. اقرأ على نفسك ما تيسر من كتاب الله، اقرأ سورة البقرة وكررها كذلك في البيت، فإن الدليل نص على أنها تقي البيت بإذن الله من الشيطان، وهي سبب من أسباب الشفاء. كيف تطيع هذا القارئ والله عز وجل يقول: وننزل من القرآن ما هو شفاء؟ كونك تحفظ شيئا من كتاب الله وتكثر من قراءة القرآن هذا شفاء وعافي، هذا شفاء وعافي. قل هو للذين آمنوا هدى وشفاء، فكيف يريد أن يمنعك أو يحجبك عن الاستمرار في القراءة والاستمرار في الحفظ؟ هذا كله دجل وكذب من هذا القارئ، وضلال مبين منه، وتخبط ظاهر مخالف للأدلة. لا يجوز السكوت عن مثل هؤلاء القراء الذين آذوا الناس بمثل هذه العلاجات والتخبطات، فالواجب كف يده عن مزاولة الرقية، والله أعلم.